مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قض حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة.